أتعرفون معنى الصدق؟ من يعرف معنى الصدق؟ ما يعجب يعني 70 طالب ما يعرفون معنى الصدق؟ ما أنكم معهم فصدقتم بشيء يعني مطابقة الخبر بالواقع. تمام، بس هذا الصدق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.